بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 89 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في العام السابع من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا كثيرة إلى أنحاء متعددة من جزيرة العرب يواجهون فيها تلك القبائل التي تجمع لحربه ولحرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولحرب الإسلام. وهنا أيها الإخوة نتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد مشقة وجهاد وانتقال من خيبر إلى وادي القرى وحصار عادوا إلى المدينة فلم يخلدوا إلى الدعة ولم يقولوا قد بذلنا، بل إن الذين جاءوا مع جعفر رضي الله عنه كانوا في مقدمة هذه الجيوش أو السرايا. وأيضا لك أن تعلم أن هذه السرايا خرج فيها أبو بكر، خرج فيها عمر، وخرج فيها كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن المؤمن لا يزال من جهاد وبذل ودعوة وعلم ونشر لدين الله إلى مثل ذلك حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهنا تتفاصل النفوس والنوايا والهمم في تلك المواطن التي يقف حظ الدنيا وحظ النفس عائقا دون إكمال المؤمن لهذا الطريق أو هذه الطريق التي يرجو أن تكون الجنة ورضوان الله في آخرها. والعوائق في هذا الطريق أيها الإخوة عظيمة كثيرة، عوائق في أنفسنا وعوائق في من يعيننا ومن حولنا، وعوائق هي من سبيل الشيطان، الشهوات والكيد للإسلام وحب الدنيا وصرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. والمرء مطالب بأن يحمي قلبه ويراقب دينه وأن يكون خوفه من الفتنة والتنكب عن الصراط المستقيم أعظم من خوفه على ماله وولده ونفسه. وهنا يجسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أصحابه وفي نفسه، فيرسل أبا بكر رضي الله عنه إلى بني فزارة. ففي صحيح مسلم من حديث إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر فغزونا بني فزارة، قال فعرسوا أي ناموا بالليل وصلوا الفجر وهجموا عليه. فرأى سلمة أناسا يقصدون جبلا فرمى بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فوقفوا، ثم عاد بهم إلى أبي بكر ومعهم امرأة من فزارة معها ابنة يقول هي من أحسن وأجمل العرب. قال فأعطاني إياها أبا بكر ثم عدنا إلى المدينة. قال فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فسألني إياها، هذا الصحابي رضي الله عنه واسمه سلمة، فقال يا سلمة هبني إياها. فقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إنها لمن أجمل العرب ولم أكشف لها ثوبا، جاء بها من نجد ولم يكشف لها ثوبا أي لم يقترب منها. ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال له يا سلمة هبها لي، فلم يجب أو لم يعطه سلمة. وهنا أيها الإخوة سبحان الله ننظر إلى هذا النبي العظيم الرسول العدل يقول لسلمة، وسنعلم لماذا سأله إياها، قال هبها لي، في الأولى لم يعطه وفي الثانية لم يعطه ومع ذلك بقي من الصحابة الكرام. هذا هو العدل. كثيرون أيها الإخوة حين يظنون أن لهم قدرا ومقاما فيدخلون في شفاعة أو في غيره ثم يردهم أصحاب الأمر، يقع في قلوبهم من الغضب والإحساس بأن هذا قد أنقص من قدره. وهذا الصحابي سلمة رضي الله عنه يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية في الأولى وفي الثانية، ثم قال فلقيني في الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هبها لي لله أبوك. فوهبها له. فماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أكمل، ثالث مرة أعطاه سلمة ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى سلمة النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبه. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عند بريرة الصحابية لما اشترت نفسها فأصبحت حرة وزوجها لا زال عبدا، وهنا تخير الحرة هل تريدين البقاء معه أم لا. إذا قالت لا فإن العقد عقد النكاح يفسخ. فذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يشفع له عندها لشدة حبه لبريرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة، والحديث الصحيح، فقالت له: يا رسول الله، أتأمرني؟ هو أمر فأسمع وأطيع. قال: لا، إنما أنا شافع، وأيضا هذا هو العدل. فقالت: إذا لا حاجة لي فيه. وهنا أيها الإخوة، من الآيات العظيمات في أسرار القلوب وأرزاق الله عز وجل لعباده، يقول ابن عباس: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضي بريرة لمغيث؟ يقول ابن عباس: كنت أراه يتبعها في سكك المدينة ودموعه تقطر من لحيته. هي لا تحبه وهو هذه حاله. المهم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية ثم أرسلها إلى مكة، إلى أهل مكة، ليبادل بها من كان عند قريش من أسرى المسلمين. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.